أيها الأخوة الأحباب، لا مخرج من أزماتنا إلا بصدق اللجوء إلى الله تعالى، فهو العظيم الذي لا أعظم منه، وهو الكبير الذي لا أكبر منه، وهو القادر الذي لا أقدر منه، وهو القوي الذي لا أقوى منه، لا يعصى كرها ولا يخالف أمره قهرا، ومن كان الله معه فمعه الجند الذي لا يغلب، ومعه العز الذي لا يسلب. انتظروني في منبر وحدي الذاكرين مع الخطيب. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي له الأمر والتدبير، الحمد لله الذي له الحكمة والتبديل، يبدو العباد بما شاء من أمره ليعلم الصادق من الكاذب، وليعلم المؤمن من المنافق، فسبحانه يعلم كل شيء ومحيط بكل شيء، ولا يغيب عنه شيء ولا يخرج عن علمه شيء. فأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ليس كمثله شيء، وهو على كل شيء قدير. القائل في كتابه أنه الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله القائل في سنته: يبتلى الرجل على حسب دينه، فإن كان دينه صلبا اشتد بلاؤه، وإن كان في دينه رقة ابتلاه الله حسب دينه. فصلي اللهم عليه وعلى آله الطيبين وأصحابه الغر الميامين، وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ما اتصلت عين بنظر وما سمعت أذن بخبر، ونحن معهم يا أرحم الراحمين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها المؤمنون، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. إن الله تعالى جعل الدنيا دار ممر وامتحان، وجعل فيها الابتلاء سنة ربانية جارية على الناس أجمعين. فما من إنسان على وجه هذه الأرض إلا وأخفق في عمل، أو خاب له أمل، أو مرض له بدن، أو ابتلي بموت حبيب، أو ابتلي بفقد مال أو ولد، أو ابتلي بفرعون ذي وتد. قال عز من قال: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. وقال جل وعلا: ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. فالله تعالى يبتلي عباده بالخير والشر، وبالشدة والرخاء، والصحة والسقم، يبتلي بالغنى ويبتلي بالفقر، يبتلي بالحلال ويبتلي بالحرام، يبتلي بالطاعة والمعصية، يبتلي بالهدى والضلال. فالبلاء سنة كونية مقدرة على العباد إلى يوم الميعاد، ولا مرد لها ولا سبيل لإيقافها إلا بذكر الله، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكثير من الناس هذه الأزمنة يتوهمون أن الابتلاء بالسراء دليل على إكرام الله لهم، وأن الابتلاء بالضراء دليل على إهانة الله لغيرهم. وأولئك صدق فيهم قول ربهم: فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرما، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانا. من هؤلاء عجب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال عجبا لأمر المؤمن: إن أمره له كله خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. وقال عز من قال: وتلك الأيام نداولها بين الناس، وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء، والله لا يحب الظالمين، وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. وقال عز من قال: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. فمن أحشاء الابتلاء تخرج المنح الربانية والعطايا الإلهية. فأولى ثمرات الابتلاء هو رجوع العباد إلى ربهم خاضعين منيبين. فالله تعالى يصطفي ويختار من عباده ويعلم ما يصلح به قلب عبده. لذلك كان من حكم القلوب والشدائد إحياء القلوب برجوع إلى الله. قال الله تعالى في كتابه: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. ومن تأمل في الآيات القرآنية التي تخبر عن جزاء الصابرين يجد البشرى في كتابه فيطمئن قلبه. من تجول بين دفتي الكتاب يرى أن الله تعالى أعطى على الصبر ما لم يعطه لغيره من العبادات. قال عز من قال: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وقال جل وعلا: ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. من تأمل في آيات الصابرين يرى أن الله جمع للصابرين أجورا لم يجمعها لغيرهم. الصابرين جمعوا صلوات ربهم، جمعوا رحمة ربهم، جمعوا هداية ربهم. أولئك عليهم صلوات من ربهم. فالله سبحانه وتعالى صلى على نبيه عليه الصلاة والسلام، وصلى على أنبيائه عليهم جميعا منا السلام. كذا الله صلى على الصابرين، ورحم الله الصابرين، وهدى الله الصابرين. والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس اعتمد لهم شهادة ربانية بأنهم هم الصادقون وأنهم هم المتقون. ومن أجل ذلك، ومن أجل تلك المنازل والعطايا الربانية، قال أحد السلف: إني لأصاب بالمصيبة فأحمد الله عليها 4 مرات: أحمد إذ لم يكن أعظم منها، وأحمد إذ وفقني للاسترجاع لما أرجو من الثواب، وأحمد إذ لم يجعلها في ديني، وأحمد إذ رزقني الصبر عليها. فمن ثمرات الكروب إعمار القلوب، ومن ثمرات الكروب إحياء القلوب، من ثمرات الكروب العطف على المكروبين بل على خلق الله أجمعين. واستمع معي إلى هذه القصة. هذه القصة أيها الأحبة يرويها لنا أبو هريرة رضي الله عنه تعالى وأرضاه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: بينما رجل يمشي بطريق اشتد عليه العطش فوجد بئرا فنزل فيها فشرب، ثم خرج فإذا كلب يلهث يأكل الثار من العطش. فقال الرجل: لقد بلغ هذا الكلب من العطش مثل الذي كان قد بلغ مني. فنزل البئر فملأ خفه ماء ثم أمسكه بفيه حتى رقى فسقى الكلب. فانظر أخي الكريم إلى الرحمة التي وضعت في قلب هذا الرجل. تذكر طعم العطش. وانظروا معي أيها الأحبة ماذا كان جزاء هذا الرجل. فشكر الله له فغفر له. شكر الله للرجل من أجل أن سقى كلبا. لذلك كان من ثمرات الشدائد والكروب والابتلاءات تكفير السيئات ورفع الدرجات. وهذا رسولنا صلى الله عليه وسلم يقول أيضا: ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه. وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما ابتلى الله عبدا ببلاء وهو على طريقة يكرهها إلا جعل الله ذلك البلاء له كفارة وطهورة. وعن جابر عنه صلى الله عليه وسلم قال: يود أهل العافية يوم القيامة حين يعطى أهل البلاء الثواب لو أن جلودهم كانت كردت بمقاريض. رواه الترمذي وحسنه الألباني، وعن أبي هريرة رضي الله عنه تعالى وأرضاه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة في جسده وفي ولده حتى يلقى الله يوم القيامة وما عليه من خطيئة. رواه الترمذي. لذلك أيها الأحباب، كانت سنة الابتلاء في الأرض سببا لرفع الدرجات، وسببا لإصلاح القلوب، سببا في رفع درجات العبد إلى أن يرتقي إلى منازل الشهداء. فكم من معصية لم تكفرها إلا كربة، وكم من درجة بلغها العبد بكربة. رب اجعلنا من الصابرين. ومن رحمة الله تعالى بعباده أيها الأحباب أن جعل سبحانه وتعالى دواء ترفع به المصائب، وخير من يحدثنا عن هذا الدواء خير الصابرين نبينا محمد صلوات ربي عليه وتم تسليم. يقول الحبيب المصطفى: ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم، وخير لكم من إنفاق الذهب والفضة، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم. قالوا: نعم يا رسول الله. قال: ذكر الله عز وجل. لا أتكلم اليوم عن الذكر وعن فضل الذكر، إنما أذكر نفسي وإياكم بذكر هو من أفضل أبواب الذكر، ألا وهو باب الاستغفار. فالاستغفار أيها الإخوة هو العلاج الأمثل للشدائد والكروب في كل زمان ومكان. أوصى الله تعالى به جميع الأنبياء بدءا من آدم وصولا إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. أما آدم قال: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ولما اشتد على رسول الله صلى الله عليه وسلم أذى المشركين واشتد عليه الكرب، أوصاه ربه قائلا: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. فبالله عليكم، إذا كان من غفر له ذنبه ما تقدم منه وما تأخر يقول: إني لأستغفر الله في اليوم 100 مرة، فكيف بمن هو دونه من الناس؟ وكم مرة تستغفر أنت أيها الموحد؟ إن الذنوب والمعاصي عباد الله إذا انتشرت في أمة سببت لها الشقاء والهلاك والقحط. لذا قال لقمان الحكيم لابنه: يا بني عود لسانك اللهم اغفر لي، فإن لله ساعات لا يرد فيها سائلا. فعليكم معشر الموحدين بالاستغفار، أكثروا منه في بيوتكم وفي مجالسكم وفي أسواقكم وأينما كنتم، واعودوا ألسنتكم على اللهم اغفر لي، فإن لله ساعات لا يرد فيها سائلا أو لا يرد فيها سائلا. تلك هي الحياة الإسلامية التي ترتبط بالله. فعليك أيها الموحد أن تدرك أن الأمور كلها وأسبابها ومنعها بيد الله، فكن دائما مع الله واهرب حيث شئت، لكن لا تنسى إن إلى ربك الرجعة، واعمل ما شئت فهناك كتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. اليوم يقبل منك مثقال ذرة، وغدا لن يقبل منك ملء الأرض ذهبا ولو افتديت. وصية من نبي الله نوح، وصية من جميع أنبياء الله تعالى: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا. فالحمد لله الذي جعل الحمد مفتاحا لذكره، وجعل الشكر سببا للمزيد من فضله، ودليلا على آلائه وعظمته، قضاؤه وحكمه عدل وحكمة، ورضاه أمان ورحمة، يقضي بعلمه ويعفو بحلمه، خيره علينا نازل وتقصيرنا إليه صاعد، لا نأخذ إلا ما أعطانا ولا نتقي إلا ما وقانا، نحمده على إعطائه ومنعه، ونحمده على بسطه وقدره، فهو البر الرحيم الجواد الكريم مزدي النعم وكاشف النقم، نستغفره ونتوب إليه مما أحاط به علمه وأحصاه في كتابه. كنا معا أيها الأحباب هذه الدقائق على ضفاف الابتلاء، وتحدثنا عن الداء والدواء. أسأل الله أن يجعلنا ممن يسمعون القول فيتبعون أحسنه، وأسأل الله أن يجعل هذه الدقائق في الموازين، وأن يرفع بها درجاتنا، وأن يباهي الله بنا ملائكته في الملأ الأعلى. أقول قول هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. شكر الله لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.